بسم الله الرحمن الرحيم. هل دخل الإيمان في قلوبكم؟ موقع الرباني. دخول الإيمان إلى القلب هدف. موقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. لذلك كانت هذه اللقاءات، لأن الكلام عن الإيمان إخوتاه يزيد الإيمان. مرحبا بكم في خيمتنا الإيمانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في خيمتنا الإيمانية، نحاول أن نبث الإيمان، نجتهد أن ندخل الإيمان في قلوبنا. حقيقة صار هذا شعوري شخصيا، أنني أريد أن أدخل الإيمان في قلبي، أزرعه زرعا، أغرسه غرسا، يعني أضغطه في قلبي لكي أحب الله وأتقرب إلى الله وأشعر فعلا بالأنس بالله والقرب من الله وحلاوة الإيمان، أن أشعر فعلا حقيقة بهذه المعاني. قلت مرارا أيها الإخوة أن الصحابة رضوان الله عليهم فاقوا الدنيا جميعا بأنهم ارتفعوا بالواقع إلى مثاليات الإسلام، أو نزلوا بالمثاليات إلى أرض الواقع، كلاهما يصح. كيف كان لهم ذلك؟ إنها المعايشة، إنه الفهم الصحيح لدين الله، لا على الهوى ولا على التقليد، وإنما بالاتباع الحسن. معنا فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد الرزاق. أهلا بك. أهلا وحضرتك، شرفنا وسعدنا واستفدنا واستمتعنا. الله يحفظك. جزاك الله خيرا. وبقيت هذه أرجو أن تكون مسكا للختام في أثر أسماء الله الحسنى في قلب المؤمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باعث المحبة. نعم. جلال المحبوب. الله أكبر. وربنا سبحانه وتعالى لما مدح أسماءه ومدح نفسه قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال والإكرام. الجلال يعني معلومة ذكرها العلامة ابن القيم، لكن فتحت مجالا واسعا لفهم أسماء الله ولمحبة الله عز وجل. حقيقة أحيانا الواحد يقرأ لابن القيم فيقول سبحان من فتح عليه بهذا الكلام. والله ابن القيم يعني له طابع خاص، لأنه هو جمع بين الروحانية نحتها من عند طرق الصوفية عندما كان يعني في نشأة في مرحلة من حياته، وفلترها نقول، أو رشحها من خلال تلمذته أو كون تلميذ للشيخ الإسلام ابن تيمية. سلفنها أيضا. فظهرت منه ضرر فعلا، يعني من هذه الأشياء هو ما نتحدث عنه. إن هذا ما نحاوله. أي نعم، نحاول إن احنا نصل فعلا إلى الفهم الصحيح من مثل هذا الرجل، تكلم على قضية ذي الجلال. ذي الجلال، الجلال باعث المحبة في القلب. نعم. وهو مبني على ركنين اثنين. نعم. الركن الأول الكمال. نعم. والركن الثاني الجمال. الجمال. وهذان ليس إلا لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فمن حكمة الله عز وجل أنه لو ابتلى عبدا بالكمال أو منحه الكمال ابتلاه في الجمال. لا شك. ولو هي الدنيا لا يتم فيها شيء. ولو ابتلاه بالجمال منع أو أعطاه أو أعطاه الجمال ابتلاه في الكمال. ولو أعطاه الكمال والجمال ابتلاه في دوام الحال جميعا. في دوام الحال نعم. فدوام الحال من المحال بالنسبة لمخلوقات الله عز وجل. نعم. أما بالنسبة وهذا لماذا إيه السر في كده؟ ربنا سبحانه وتعالى في كل اسم من أسمائه له الجلال. قال تبارك اسم ربك ذي الجلال. ذي الجلال. يبقى كل اسم هتلاقي فيه جلال. فيه منتهى الكمال ومنتهى الجمال معا. نعم. أما ما سوى ذلك مما هو في البشر فإذا أعطى الله عبدا كمالا هتلاقي على طول فيه مشكلة في الجمال. زي لو ضربنا مثلا تتضح منه الفكرة. نعم. لو أن رجلا أعطاه الله عز وجل المال والغنى. نعم. يعني أعطاه مالا كثيرا. أغلب من يعطيهم الله عز وجل المال تجد فيهم من الجمال بقى. نعم. إما مرض أو جهل نقص علم. يعني تلاقي واحد ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه جامد قوي وتلاقي الأمور كتير معاه من فلوس كتير لكن يحتاج لشهادة. عايز شهادة بس جامعية. إيه نعم. شوف يدفع فيها الديري. يدفع. طب لو أن الله عز وجل ما يحس إنه حصل على شهادة. إحنا بنتكلم على المهنة بقى اللي نصل منه إلى ليه ربنا سبحانه وتعالى إيه الحكمة التي من أجلها يجب على المسلم أن يعظم أسماء الله وأوصافه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يرفع شيئا من الدنيا في الدنيا إلا وضعه. تمام. السر في ذلك وحكمة ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى لو أعطى يعني هذا أكثر ما يكون مثلا نلاقيه فين لو واحد عالم. نعم. وعنده العلم والفهم تلاقيه مبتلى في المال. ولذلك تلاقي أغلب الدعاء خصوصا الصادقين منهم يبتلى في هذا الجانب. إن أعطاه جانبا ابتلاه في آخر فإن أعطاه الكمال ابتلاه في الجمال. هي الدنيا. وحتى في النساء تجد امرأة جميلة أعطاه الله عز وجل جمال لكن تلاقي فيه في المال بخها شوي أو غير كده كمان أو فقيرة معدمة يعني عيلتها على قد عندها جمال لكن ما فيش المال. وتلاقي في المقابل واحدة عندها المال والعز لكن ربنا سبحانه وتعالى يبتليها في الجمال. هذا لماذا؟ لكي يعود الشخص ويفهم أن الذي انفرض بالجلال والكمال والجمال هو رب العزة والجلال جل جلاله فيذكر الله عند النعمة. نعم. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى مثلا واحد ما عندوش مال واجتهد وتعب تعبا شديدا حتى وصل إلى هذا المال فإن لم يشكر الله عز وجل يبتلى فيما وصل إليه. نعم. ومن هنا كانت العين حق. نعم. ليه ربنا سبحانه وتعالى لأن العين أمر بقدر الله تبارك وتعالى يحدثه عند عدم ذكر الله عند النعمة وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله. الله لكي يتذكر الحق سبحانه وتعالى. ولذلك احنا نقول لو ربنا سبحانه وتعالى أعطى إنسانا النعمة فلا بد أن يذكر الله عز وجل. نعم. وإن ابتلاه في شيء من الأشياء لا بد أن يشكر الله عز وجل. نعم. فإذا علم العبد ذلك عاد إلى ربه فعظمه في اسمه وفي وصفه لأن الذي له الدوام أزلا وأبدا وهو الأول والآخر والظاهر والباطن هو رب العزة والجلال. ولذلك أسماء ربنا سبحانه وتعالى ينبغي الإنسان أن ينظر إليها على أن دوام الصفة اللي هو دوام الحال اللي بنتكلم عنه احنا دوام الصفة ليس إلا لله جل جلاله. فإن يعني واحد يقول لك طيب ما هو سيدنا مثلا سليمان أعطاه الله عز وجل الملك وأعطاه المال وأعطاه الإيمان يبتليه في دوام الحال. صحيح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاه الملك والإيمان وكان بيمثل النموذج الأعلى ابتلاه في دوام الحال على إن جه واحد قتل فما يلبس أن يموت الخليفة العادل أو يغتال. سبحان الله. وهذه سنة جعلها الله عز وجل ليس إلا ليظهر أثر الاسم على العبد فأن يوحد الله عز وجل في كل لحظة فيذكر الله عز وجل ويعلم إن ذكر ربنا سبحانه وتعالى سبب هو الأصل بقى في هذا وفي إدامة الحال. لذلك احنا دايما كلام ابن القيم برضه في الداود نعم. في قول الله سبحانه وتعالى وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال فمن لم يشكر نعمة الله عذب بذات النعمة ولا بد لا شك بالنعمة نفسها نعم. يعذب بها نعم. وده يا سبحان الله إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن العبد بكثرة ذكره لربه وشكره له تحدث الطمأنينة بقى والسكينة اللي احنا بنتمناها اللي يحس الإنسان فيها زي ما ربنا قال الذين آمنوا إدخال الإيمان في قلب المؤمن. آه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن بعض الناس بيتصور إن الذكر إنه هيسبح بس على مسبح أو خلاص. لا، ده الذكر هنا مجمل اعتقاد مع قول، مع تصديق في الجنان وقول في اللسان وعمل بالجوارح والأفكار. فلازم يكون الإيمان مجموع متكامل، الشخص نفسه يشعر بمعنى العبودية وبلذة العبودية عندما يذكر الله عز وجل. تاني احنا دلوقتي عايزين ندخل الإيمان في القلب، فعايزين نتوقف مع حتة ديني أن الإيمان مجموع متكامل، مجموع لازم متكامل. يتكامل من جميع جوانبه، القول قول وعمل، القول قولان، قول القلب وعمل القلب، وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. هذه الأربعة حين تتكامل يدخل على طول. أما إذا نقصت واحدة نقص بحسبها. هو لا يمكن أبدا أن يكون الشخص في قلبه الإيمان بالله عز وجل وعنده التصديق والفهم بالتوحيد أن الله تبارك وتعالى هو الذي انفرد بالغنى والكمال، وإن عبد فقير إلى الله تبارك وتعالى، إلا وستجد القلب يتحرك تلقائيا إلى القول اللسان وإلى عمل الجوارح. ولذلك ما فيش واحد يقول لي بس أنا لن أصلي ولن أزكي وأنا مسلم أقول لا إله إلا الله. الأمور دي ما تنسجمش أبدا. أنت عشان تقول لا إله إلا الله معناها يا ربي. برضو ابن القيم قال الكلام ده في كتاب الصلاة وحكم تاريخها. نعم. أنه لا يتصور رجل يوضع على رقبته السيف 5 مرات في اليوم والليلة ويقال له صلي وإلا قتلناك، يقول اقتلوني ولا أصلي، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. هذا ما لا يتصور وجوده. وهذا يعني الأمر بسبب التصور الصحيح الاعتقاد بيحل مشاكل في الأحكام. يعني أقول لك الصلاة كافر ولا مش كافر، أنت دخلت في قضية بتتكلم فيها عن شخص إذا قال لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، بيقول يا رب أنت معبودي بحق، لازم يصلي. إن أمرتني ما هو يعني واحد بعض، خلينا نتكلم في إيه، في الشهادة كيف تنفع العبد بحيث يكون الإيمان في القلب ويعني العمل يؤثر فيه. اللي بيقول لا إله إلا الله من الصحابة كان على أي أساس كان يقولها؟ لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، بيقول يا رب أنت معبودي بحق. لا. إن أمرتني بشيء نفسته، أنا على أتم الاستعداد لذلك، إن أمرتني بشيء نفسته وإن أخبرتني عن شيء صدقته تصديقا جازما. فعندما يقرأ كلام الله عز وجل إن وجد خبرا عن الله صدقه تصديقا يبلغ حد اليقين، وإن أمره بأمر نفذه تنفيذا كاملا. إنما واحد حيقول لا إله إلا الله قل أنا على استعداد أن ننفذ أمرك، طب صلي، يقول لك مش بصلي، فأين الصدق؟ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. أنت الوقت تكذب على نفسك ولا تكذب على ربك؟ فإن كنت صادقا في قولك وفي فعلك، إذا نطقت بلا إله إلا الله، يبقى في هذه الحالة لابد أن توحد الله عز وجل انبعاثا من القلب، تطمئن لذكره وتشعر بالحلاوة في قلبك عند ذكره. ربنا سبحانه وتعالى لما قال سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى. اسم الله الأعلى. أيوة. أثر الاسم فيه بيبان عند لحظة السجود. أقرب ما يكون العبد من ربه حين يضع رأسه في الأرض، فيكون ما فيش بعد كده خضوع في أسفل شيء، ما فيش بعد كده ويقول خضوع. الأعلى. ولذلك الرسول لما نزلت قال اجعلوها في سجودكم، على اعتبار أن دي أكبر ما يمكن من الدلالة على الخضوع للمعبود، الخضوع للأعلى. لاسم لمن تسمى باسم الأعلى سبحانه وتعالى. حتى احنا في أسماء الله عز وجل احنا عندنا العلي، نعم، والأعلى والمتعال، نعم. العلي دل على علو الفوقية، ان ربنا مفيش العال بقى. لا مفيش العال. مفيش العال. العلي والأعلى والمتعال. العلي هو من اتصف بعلو الفوقية، فالله عز وجل هو العلي العظيم. هو العلي. ولذلك هذا الاسم ذكر في أعظم آية عندما ذكر الكرسي، نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي. العلي فذكر اسم العلي بالاستواء على العرش سبحانه وتعالى جل جلاله الكرسي، نعم. ثم قال الله عز وجل في سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى ده علو الشأن، أعلى في كل حاجة، في جميع أسمائه وصفاته له وصف العلو المطلق. أنا عايزها تهز قلبه الأعلى، الأعلى. عندما يشعر باسم الله الأعلى، الأعلى في قوته فهو القوي. يبقى يا أيها القوي، عندما يشعر بأحد يعلو فلا بد أن يستشعر أن هناك الأعلى، الأعلى رب العزة والجلال جل جلاله. هنا بقى من الأعلى دي بيسموها في معاني العلو، علو الشأن، يعني احنا عندنا علو الفوقية ده علو الذات، نعم، وعلو الشأن في جميع ما لله تبارك وتعالى في أسمائه وفي صفاته وأفعاله، له العلو المطلق فيه جل جلاله، وعلو القهر، نعم، في اسم الله تبارك وتعالى المتعال المتعال. فإذا علا وبغى إنسان في هذه الأرض فقال أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون، نعم، فالله عز وجل هو المتعال، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نعم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، نعم. ولذلك الشخص إذا أحس زي ما قلنا في المرة اللي فاتت بفقره الذاتي إلى الله، أنا نفسي فقير مهما أعطاني، تجد التواضع والخضوع وتسبيح الله عز وجل بأسمائه وأوصافه. لكن لو استغنى، ربنا يقول كلا إن الإنسان لا يطغى، لا يطغى الرآه استغنى، الرآه استغنى، إنه شايف نفسه استغنى عن رب العزة وجل، هو شايف نفسه، الرآه نفسه استغنى بما منحه الله عز وجل من علم أو من مال أو ما شابه ذلك. فإذا رأى نفسه استغنى يبقى عند ذلك لابد أن يعلم أن الرجعة إلى رب العزة وجل، أن إلى ربك الرجعة، لازم بقى الرجوع هنا. فالرجوع هيجي إزاي؟ إما باختيار إن أعطاه رب العزة والجلال فلم يطغى ولم يبغى فعاد بنفسه فقيرا إلى ربه، أو باضطرار، أو باضطرار غصب عنه، زي ما فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لما قال أنا ربكم الأعلى هو قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، بلغ علوه وطغى في العلو واستعبد غيره له فخضعوا له ولم يخضعوا للعلي سبحانه وتعالى، جل جل. فلما قال أنا ربكم الأعلى أخذه الله، أخذه الله نقل الآخرة. وكذا كل من بغى في الأرض، زعنا عندنا مثلا قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، البغي ده علو، نعم. ولذلك قال الله عز وجل بعد أن خسف به الأرض تلك الدار الآخرة يجعل الذين لا يريدون علوا علوا في الأرض ولا فسادا، نعم. فالذي يعلو بذاته هو ويريد أن يعلو ولا يتذكر الغني بذاته سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، فهذا الشخص لا يمكن أن يستمر معه الحال. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ما اتخذ الله من ولد سبحانه وما كان معه من إله جل جلاله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فالكل لا يمكن أن يعني ينسجم إلا إذا كان فيه علي أوحد وهو رب العزة والجلال، له الأسماء وله الصفات وله مطلق الكمال والجمال، ويكون فيه خاضع مربوب، نعم. عابد خاضع عابد لرب واحد هو رب العزة والجلال. هذا معنى المعنى العام فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وأوصافه. احنا كنا بنقول ايه بقى؟ الجلال، الجلال مبني على ركنين أساسيين، الكمال والجمال، الكمال والجمال. ففي كل وصف يبتلي الحق سبحانه وتعالى فيه العبد لابد أن يرجع فيه إلى الله تبارك وتعالى باسمه الأعلى. الله اسم الله الأعظم، نعم، هو الاسم الأعظم الذي تضاف إليه جميع الأسماء. الله بيشمل الدلالة على، نعم، معاني الربوبية، فلا خالق ولا مدبر للكون إلا الله سبحانه وتعالى. معاني الربوبية، معاني الربوبية، لأن الربوبية بتقوم على هذين الركنين. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قصة فرعون وموسى قال فرعون لموسى وهارون قال فمن ربكما يا موسى، من سؤال عن معنى الربوبية. فموسى أجاب بإجابة جامعة مانعة، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هدى، فأفرده بأمرين اثنين، أنه الذي يخلق من العدم خلقنا بعلم وأوجدنا علم وكتابة ومشيئة وقدرة فخلق الأشياء وأوجدها، وهو الذي تولى تدبيرها. يعني هنا في نقطة مهمة جدا في قضية برضو الأسماء الحسنى، أن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الأشياء هل خلقهم وانعزل عنه؟ أبدا، لأن ما فيش واحد تاني هيتولى أمورهم، ولذلك هو إيجاد وإمداد. نعم، ما ينفعش إيجاد فقط، إيجاده يهلك، لأنه لو أوجده فقيرا بذاته وهو يتطلب الحاجة فممن يطلبها؟ صحيح. فلا بد أن يتولاه الحق سبحانه وتعالى، ولذلك ما خلق عبدا إلا وكتب أنه سوف يستوفي رزقه بالتمام والكمال حتى يموت. نعم، رزقه أجله شقي أو سعيد، شقي أو سعيد. ربنا سبحانه وتعالى كما خلقه وأوجده من العدم كتب رزقه ودبر أمره إلى يوم مماته، وما تركه لغيره سبحانه وتعالى، لأن غيره فقير بذاته، فكيف لفقير بذاته يرجع إلى فقير بذاته مثله؟ حتى لو أن تكبر البعض، يعني بعض الناس مثل فرعون تكبر وتجبر، وبعض الظالمين وقارون وغير ذلك، هؤلاء لما تكبروا وبلغوا من الغنى مقدار، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. شوف الغنى وصل لغاية فين، بس بالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى قال في شأني وفي شأن سائر الناس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فلا بد أن ينظر الغني على أنه فقير بذاته إلى ربه، فإن تعالى بنفسه وبغى وطغى يبقى في هذه الحالة لا بد للشخص أن يبتليه الحق سبحانه وتعالى بزوال ما عنده من النعم. شيخ محمود، كيف نشعر باسم الله؟ الله الاسم الذي أن يوحد الله عليه. أن يوحد الله عز وجل في ربوبيته، التعبد بهذا الاسم، وفي ألوهيته، وفي أسمائه وصفاته. كيف يكون ذلك؟ أولا ألا يتشبه بالخالق، العبد، العبد بمعنى، بمعنى إذا أعطاه الله نعمة كما قال هذا العبد عندما دخل إلى جنته قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا الشخص إذا أعطاه نعمة فتكبر فدخل في نفسه الكبرياء أو الكبر، فإذا علا في الكبر تشبه بالله عز وجل في وصفه المتكبر سبحانه وتعالى. فينبغي ألا يتشبه بالله عز وجل فيخضع له، فإن تشبه بالله فأعلى من تشبه بالله هو فرعون. كلمة التخلق بأخلاق الله، يعني هو هنا في هذه الحالة ينبغي ألا يتشبه بالله في هذا الوصف. كلمة التخلق بأخلاق الله، نعم هو يعني تصح هذه الجملة؟ والله يا شيخ محمد في حكاية التخلق بأخلاق الله عز وجل هذا المصطلح نشأ عند الصوفية في الحقيقة. أي نعم أنا أعرفه عندها. نعم نشأ عند الصوفية، لكن إحنا نقول أن الشخص ينبغي أن يوحد الله عز وجل، مصطلح التوحيد أن يوحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. فكيف يوحد الله في أسمائه وصفاته؟ ألا يتشبه بالله في اسمه أو في وصفه. فإن أعطاه سمعا أو قوة أو مالا أو ما شابه ذلك من الأوصاف ينبغي أن يوحد الله عز وجل فيها، ينبغي أن يوحد فلا الله. يتشبه بالخالق. الحاجة الثانية ألا يشبه، عشان يوحد الله في اسمه الله الاسم الأعظم الله، نعم. ألا يشبه المخلوق بالخالق، نعم، فيؤلهه ويرفعه أكثر من قدره، وقدره هو الفقر الزائد. فإذا التجى إلى مخلوق ضعيف واستغاث بقبره وعكف عليه وعظمه وطلب منه العون والمدد فقد شبه المخلوق بالخالق وما وحد الله عز وجل. ليه؟ لأنه هنا بيشبه مخلوق فقير بذاته بالغني بذاته. أنت ما توجهت إليه إلا لأنك تعتقد أن عنده من الصفات ما يكفي لإمدادك. فاللي بيروح لواحد الميت أو بيدعوه أو بيستغيث به فيجعل حاجته إليه ويترك الخالق سبحانه وتعالى الذي يغيثه فعلا ولديه القدرة على إغاثته وعلى إمداده، هذا شبه مخلوقا بالخالق، وده اسمه شرك العبادة. نعم. يعني شرك الربوبية مبني على التشبه بالخالق، إن الشخص نفسه يتشبه بالخالق. طب وشرك العبادة؟ شرك العبادة مبني على تشبيه المخلوق بالخالق، فيسوي بين المخلوق والخالق في الطاعة والخضوع والاحتياج، يستعين بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. الحاجة الثالثة بقى اللي هو لكي يوحد الله عز وجل، الله، نعم، ألا يشبه الخالق بالمخلوق. ولذلك ابن القيم بيقول مصدر الشرك التشبيه. هنا. فإن تشبه هو بالله فوقع في شرك الربوبية، وإن شبه المخلوق المخلوق بالخالق، وإن شبه المخلوق بالخالق وقع في شرك العبادة، شرك العبادة. وإن شبه الخالق بالمخلوق أن يقول له وجه كوجهي ويد كيدي هذا اسمه قياس تمثيلي لا يجوز في حق الله، فهذا وقع في شرك الأسماء والصفات. واسم الله دل على معاني التوحيد الثلاث، فاسم الله الأعظم دل على توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمن وحد ربه في ربوبيته وفي عبوديته وفي أسمائه وصفاته فقد وحد الله عز وجل في اسمه الأعظم. مثال في كون كل اسم، في مثال في كون كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على الأسماء الأخرى أو يتضمن الأسماء الأخرى دلالة تضمن ودلالة التزام. هذه يعني تحتاج إلى بسط، لكن باختصار شديد. دلالة تضمن، نعم، يعني اسم الله عز وجل، نعم، هيدل على 99 اسم دلالة تضمن، نعم، وعلى 99 اسم أو 98 دلالة التزام. 99 دلالة التزام، نعم. ربنا سبحانه وتعالى كل اسم من أوصافه 99 غير الله؟ أي 99 غير الله، ده اللي ثبت بالنص، يعني الأسماء اللي ثبتت نصا 99 تضاف إلى اسم الجلال. نعم. إن لله 99 اسم. النقطة دي جميلة جدا. كل اسم من أسماء الله دل على وصف من أوصافه. أيوة. يعني مثلا القدير. نعم. دل على وصف القدرة. نعم. فالله عز وجل لما نقول اللهم إني في حديث الاستخارة أستخيرك بعلمك. وأستخدمك. فالعلم وصف اسم الله العليم. تضمن اسم الله العليم. فنقول العليم من الله. الله. وما معنى العليم؟ أنه تضمن وصف العلم. نعم. القدير من الله، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. بقدرتك. فنقول القدرة وصف والقدير اسم. أينا. فكل اسم تضمن وصفا. ما يدخلنا في حتة بقى مش عايز أدخل فيها. لا أنا مش نتكلم عن روحانيات اللي فيه. من الصفات ولا تشتق الأسماء. لا هي مش حكاية الاشتقاق، أنا بتكلم على أساس إن الدلالة. ربنا لله الأسماء الحسنى. فادعوه بها. فادعوه بها. دي دليل على إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى أعلى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، لكن كل اسم يتضمن وصفا يختلف عن الآخر. يتضمن صفة. فما الفرق بين العلم وبين القدرة؟ نعم. العلم صفة والقدرة صفة. صفة. بس أنا بفهم فيها إيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول من أسمائي وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أنا لما أقول ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة. نعم. ما تنساش كمان إنه موصوف بالتقدير. بمعنى قبل ما يخلق الشيء، هنا بقى اللوازم اللي بتتكلم عنه. قبل ما يخلق الشيء قدرها قبل ان يخلقها، كتب مقادير الخلائق. مقادير اهو اسمه علم التقدير. قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض. يبقى المقادير غير القدره. غير القدره، تمام. فهنا دلوقتي كتب المقادير، بعد ذلك لما كتبها شاء أن تكون كما كتبها. كما كتب. فهذا يلزمها قدرة. قدرة. إحنا فينا كبشر بقى، شوف التوحيد هنا. أنا بعمل حاجة عايز أصنعها. قد لا أستطيع تنفيذها كما أريد، كما خططت لها. أو أحتاج لشريك. آه. فقدرة جنب قدرة تزيد القدرة. تزيد. نعم. فتحصل فيه الشراكة. نعم. الشركة. الشركة ليه؟ لأن قدرتي ضعيفة وقدرتي ضعيفة، فتجتمع القدرة. ممول. أحتاج ممول. آه. لكن قدرة ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى لقها جل جلاله. فهذا الفرق بين قدرة العبد وقدرة الحق سبحانه وتعالى. فإذا ربنا اداني قدرة ضعيفة، ففي قدرة أقوى من قدرة الله عشان استجلبها وأدعوه سبحانه وتعالى جل جلاله لكي يعطيني إياها جل جلاله. يبقى دلوقتي في الحالة دي يجب علي أن أستعين بالله عز وجل في اسمه القدير. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة قال اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. إذن أسماء ربنا سبحانه وتعالى ما هيش بس مجرد ترداد الأسماء في إنشودة أو ما شابه ذلك. مغني. لا مش مغني. ده لها دلالة مطابقة وتضمن ودلالة لزوم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، اللي خلق السماوات والأرض يتنزل الأمر بينهن. الأمر يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما. يعني أنت أثبتت أن ربنا خالق، يبقى اعمل حسابك. ما هو عشان يكون خالق لتعلموا، لتعلموا أن الله خلق السماوات والأرض لتعلموا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. يبقى وحدت الله في اسمه القدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهي قدرة وعلم وقدرة وحكمة. والكلام عن القدرة والحكمة لو نظرنا إليهما نجد أن جميع الخلائق يتقلبون بين قدرة الله وبين حكمته. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وبالرغم من ذلك لا يظلم أحدا من خلقه عشان هو حكيم سبحانه وتعالى. والحكمة صفته. فالخلائق كل واحد يقول لك طب يعني إن كان في بقية من الوقت يا شيخ محمد نقول الكلمتين دول هي ايه؟ واحد يقول لك ربنا سبحانه وتعالى مش على كل شيء قدير؟ أيوة. نعم على كل شيء قدير. نعم. ان شاء عذب المؤمن وان شاء نعم الكافر. نعم. الله يفعل ما يشاء جل جلاله. لكن ما تنساش برضو ان من اسمائه الحسنى الحكيم. الحكيم. فهو موصوف بالعدل بالحكمه. نعم. فمن اسمائه الحكيم، لكن ان فعل شيئا لا يفعله الا لسبب وعله. ليه؟ عشان يظهر وصف الحكمة في خلق رب العزة والجلال. فهم يتقلبون بين قدرته وبين حكمته. ولذلك أخفى المقادير ظن ربنا بما في اللوح المحفوظ لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. لما ظن به؟ لكي تصح الحكمة. لأن لو واحد نزل من بطن أمي ومكتوب على وجهه كافر مهما فعلت يبقى هنا في ظلم ييأس. لكن الله عز وجل أنزلهم بطن أمه وقال اعملوا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن ييسره لليسر. أنت ما تعرف إيه اللي في القدر، اللي في القدر بس يخص الحق سبحانه، بس أنت أعمل بس أنت أعمل. واحد لك أنا حامل وحصل إلى الجنة، نعم ستصل إلى الجنة إن أنت فعلت. نعم. واسأل الله عز وجل أن يجعلك وأن يجعل جميع المستمعين من أهل الجنة. شيخ محمود لسه ما استمتعناش بالأسماء. الله يبارك فيك. والله إذا محتاج يا شيخ محمد وقت يعني، لكن أيا كان يعني أسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم. عايزين نصل هي الحلقة خلصت ميدان الله يهدي وتم عليه الله يحفظك يقول لي خلص. بس احنا عايزين نوصل لإخواننا وأحبتنا في الله إزاي يستمتعوا بأسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى في زماننا بقت الغنوة اللي بتتقال في الإذاعة ويفتتح بها الأفراح وبعدها الأغاني والمزيكا وإلى آخره. هل أسماء الله الحسنى في حياة المسلمين لتؤثر في إيمانهم وتؤثر في أخلاقهم وتؤثر في عقيدتهم وتؤثر في عبادتهم وتؤثر في دنياهم ونظرتهم وفهمهم للدنيا، أين هذا الفهم؟ نلتقي معه اللقاء القادم. جزاك الله خير. أحبكم بالله والسلام عليكم ورحمة الله. إيمان إخوتاه يزيد الإيمان.